يقول السائل: ما حكم جر الإزار تحت الكعبين إذا لم يقصد التكبر؟ لا يجوز ذلك، لكن لو قصد التكبر فعليه وعيد شديد أشد وأعظم، لكن يجب أن الإنسان يرفعه. أما لو كان فجأة نزل أو أنه حصل غلطة ولم يتمكن من إصلاحه في الحال، فإنه بقدر الإمكان يرفعه، كما كان أبو بكر رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن إزاري ينزل إذا لم تعاهده، قال: لست ممن يرجره خيلا. فهذا لعارض من العوارض، إما أن فصلت ثوب وغلط الخياط فأطاله ولم تتمكن في الحال من تقصيره، أو مثلا عليك سراويل وارتخى ونزل أيضا في وقت ما تستطيع أن تكفه. أما أنك ترضى بذلك ويكون لك عادة أو شيء يعني تحبه وترغبه فلا، لكن فرق بين من يجره خيلاء وكبرياء ومن يجره عادة لكنه مخالف به السنة. يقول السائل: هل براز الوزغ نجس؟ كل شيء نجس فما ففضلاته نجسة، كل شيء نجس ففضلاته نجسة من دون استثناء. يقول: ما حكم أكل لحم التمساح أو السنجاب أو القرد لقصد التداوي؟ تداوى ولا تتداوى بحرام. يقول عليه الصلاة والسلام: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. ولما سئل عن الخمر والتداوي فيها قال: إنها داء وليس الدواء. فالتمساح وهذه الأشياء كلها محرمة، فالتداوي بها محرم إذن. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور؟ صلوات الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على المؤمنين استغفارهم له، وصلاة المؤمن على المؤمن دعاؤه له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصلي عليهم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أخر الزكاة من أحد قال: اللهم صل على بني فلان. وصلاة المؤمن على المؤمن وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام دعاؤه له. يقول: هل تجوز الصلاة في قول محمد صلى الله عليه وسلم إضافة وعلى آله وصحبه؟ إيش؟ يقول: هل تجوز الصلاة في قول محمد صلى الله عليه وسلم إضافة وعلى آله وصحبه؟ هل تجوز هذه الإضافة محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه؟ طيب ما في معنى، لماذا نصلي على آله وصحبه؟ نصلي عليهم جميعا وهم أهلا لذلك، فرضي الله عنهم أجمعين. هذا معهود ومعروف دائما، إذا استفتحوا في تأليف أو في قراءة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة ومن مميزاتهم أنهم لا ينسون الصحابة ولا ينسون فضلهم، فهم يصلون عليهم ويترضون عنهم. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل؟ غسل يعني كان سببا في غسل زوجته من الجنابة، واغتسل هو بنفسه، وهذا يعني يوم الجمعة، يدل على فضل الاغتسال يوم الجمعة، ولعله أيضا يدل على فضل قربان الرجل لأهله من أجل يكون سببا في اغتساله واغتسال زوجته. من غسل واغتسل وبكر وابتكر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.